وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده حق حمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا سيد ولد آدم بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا هو عبده ورسوله هو سيد الأولين والآخرين أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم إن الله جل وعلا وعد عباده بالاستجابة لدعائهم والله جل في علاه حكم عادل لا يخلف الميعاد كما قال في محكم كتابه إن الله لا يخلف الميعاد فوعده صدق وحق لا يتخلف كما قال سبحانه وبحمده وعد الله لا يخلف الله وعده وكما قال جل وعلا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وكما قال جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله حاشاه جل في علاه فإن إخلاف الوعد لا يكون إلا من كاذب وهو الحق الصادق المبين جل في علاه وعد الله جل وعلا لابد أن يأتي ولابد أن يتحقق فليطمئن كل من استجاب لله عز وجل في أمره أنه لن يخلفه ما وعده قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله تعالى وعد العابدين الطائعين بإثابته وعظيم إحسانه وجزيل عطائه كما وعد السائلين بأن يعطيهم ما سألوه وأن يجيبهم إلى ما طلبوه وهو الحكم العدل الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده لهذا ينبغي أن يمتلئ القلب يقينا وأن تمتلئ النفس ثقة بوعده فإنه لا يخلف الميعاد فالطائعون سينالون ثواب أعمالهم وكما جاء في الصحيح الذي هو من أشرف الأحاديث في الولاية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فكان ثمرة الطاعة والاستجابة لله عز وجل أن يبلغه هذه المنزلة أن يحبه الله حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعانني لأعيننه ولئن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استنصرني لأنصرنه هكذا لم يخلف الله وعده لأوليائه وعباده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله تعالى الله عن أن يخلف وعده جل في علاه هذا فيما يتعلق بدعاء العبادة فكل من عبد الله صادقا نال ما يؤمله من ربه بلا إخلاف وسيراه عيانا وسيدركه بصرا وحسا عندما يقوم الأشهاد ليوم المعاد عندما يقوم الناس لله عز وجل فيرون نتاج أعمالهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فنسأل الله أن يجعلنا من أبيضت وجوههم. أما النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء المسألة، دعاء الطلب، وهو غالب ما يسأله الناس ويدعون به ربهم جل في علاه، فهذا أيضا داخل في هذا الوعد. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجيبكم إلى ما سألتموه وأعطيكم ما طلبتموه، فذاك وعد الله الذي لا يخلف. وقد قال الله جل وعلا في بيان عظيم إحسانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يستجيبوا لهم ما سألوه وما دعوه. هذا الوعد الإلهي بإجابة السائلين لا يتخلف، لكن يجب أن يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وهو أرحم به من أمه وأبيه، فهو أناط الإجابة برحمته وحكمته وعلمه وإصلاحه لعبده. ولذلك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فذكر الله تعالى النهي عن الفساد، فكم من دعاء يحصل به للإنسان فساد في نفسه أو فساد في حاله أو فساد في دنياه أو فساد في آخرته وهو لا يشعر. لذلك لا تظن أن إجابة الله تعالى لدعاء الداعين وسؤال السائلين وطلب الطالبين هو بأن يعطيهم ما سألوا، فقد يجيب الله تعالى العبد بمنعه ما سأل. كيف ذلك؟ فالله لا يخلف الميعاد. كيف ذلك؟ وهو الحي الكريم سبحانه وبحمده، كما جاء في السنن من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده أن يمد إليه يديه ثم يردهما صفراء. إن الله يستحيي من العبد أن يمد إليه يديه في سؤال وطلب، يستجزيه ويسأله ويطلب ما عنده ثم يردهما على غير ما نفع وعلى غير ما إجابة، بل الله يجيب حتى لو منعك فالله يجيبك. لكن انتبه وانتبه أن هذه الإجابة لا تستلزم أن تكون ذات صورة معينة. أضرب لذلك مثلا: عندما يسألك أحد ممن يطلب مصلحة ما، شيئا يضره فتمنعه، هل تكون بهذا أسأت إليه أم أحسنت؟ الحقيقة أنك أحسنت، حتى لو بدأ في الصورة أنك لم تحسن إليه أنت محسن بمنعه ما يضره، فهذا إجابة. هذا من حيث النظر إلى سؤال شيء معين. لكن هناك إجابة من نوع آخر يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن كل داع يرجع بالثواب والأجر على دعائه، فالدعاء عبادة جليلة، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير: وإذا كان كذلك فكل من دعا فقد تعبد، كل من سأل وقال: يا رب عطني كذا، يا رب هب لي كذا، يا رب ارزقني كذا، يا رب يسر لي كذا، يا رب وفقني في كذا، كل من قال ذلك فإنه مأجور على قوله، مثاب على قوله، فهو يثيبه جل في علاه على دعائه، لأن الدعاء عبادة. لكن هناك إجابة أخرى غير هذه الإجابة، وهي أن يعطيه ما سأل. هنا يأتي البيان النبوي والبيان القرآني أن الإجابة لا تكون مطلقة، بل هي وفق مشيئته، كما قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، انتبه، إن شاء. والله تعالى قد أناط الإجابة بمشيئته، ومشيئته ليس خبط عشواء، إنما هي وفق علم وحكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فما يشاءه وفق علمه وحكمته. ولذلك قد يكون الأنفع لك أن يمنعك الله تعالى ما سألت. لا تقل أريد ولا يهم، لا، قد تسأل ما يهلكك. وأضرب لك مثلا كما ضربته قبل قليل في ابنك الصغير، تمنعه من الحليب في حال الفطام مع شدة بكائه، لأن استمراره على هذا النوع من الغذاء سيفضي إلى عدم استقامة معاشه، فهو بحاجة إلى أنواع أخرى، ولا سبيل إلى نقله من رضاعة الحليب إلى سائر أنواع الطعام المفيد النافع إلا بأن تحجبه وتمنعه. حتى لو سألك، حتى لو بكى، حتى لو تألم، تمنعه لأن في منعه نفعا، لأن في منعه ارتقاء، لأن في منعه إصلاحا له. لهذا كل من دعا الله وتعطل الإجابة، لم يرى الإجابة إلى ما سأل على وجه التعيين، ليثق أن ذلك ليس عن عجز، فالله على كل شيء قدير، ولا هو عن بخل، فهو الغني والحميد جل في علاه، إنما ذاك رحمة بك. ثم ما من داع يدعو، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد، ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال. إذن الإجابة مبينة في السنة، وأن لا تتخذ صورة واحدة، إما أن يعطيه ما سأل، وهذا أعلى صور الإجابة، أن يعطيك ما سألت. سألت وظيفة فساقها الله إليك، سألت شفاء من مرض فساقه الله إليك. الثاني أن يصرف عنك من السوء والشر نظير ما سألت، وهذا خفي لأنه لا يظهر للإنسان، لكنه في نظر الكريم المنان جل في علاه. الثالث من صور الإجابة أن يدخره لك في الآخرة أجرا وثوابا، وهنا ينبغي أن يعلم أن هذا الثواب والأجر هو شيء زائد على ثواب عبادة الدعاء، وهو عطاء الله تعالى الذي نتج عن أنه لم يجبك إلى ما تريد، لأن فيما تريد مضرتك، لأن فيما تريد هلاكك، لأن فيما تريد فساد حالك أو فساد حالك ومآلك. لذلك ثق بالله واملأ قلبك حسنا للنظر فيما عنده، وأقم نفسك على طاعته، وانتظر إجابته، فإنه لا يمكن أن يخلف الميعاد جل في علاه. وبهذا يعلم أنه عندما يتخلف الجواب إنما هو لحكمة الحكيم العليم، وليس ذلك في الآيات خارج عما دلت عليه من الإجابة، بل يجيب بصورة أخرى. خلاصة ما ننتهي إليه في صدق وعد الله بالإجابة أن الله صادق لا يخلف الميعاد جل في علاه، فكل من دعا فإنه سيجاب، ادعوني أستجب لكم. إجابة الطائعين في إثابتهم، وإجابة السائلين في إثابتهم، وفيما أعده لهم من الخصال الثلاث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.